يطل عذابي في بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل بينا رحلة سحر الدنيا لمسجد آيا صوفيا. مسجد آيا صوفيا من المساجد الكبيرة هنا في اسطنبول، كان كنيسة قبل ما يجي محمد الفاتح يفتح مدينة اسطنبول في فتح القسطنطينية العظيم. حصل عنده قصة رائعة يمكن تكون هي سبب الكلام عن سحر النهاردة. اللي حصل ان هذه الكنيسة رجال الدين كانوا مفهمين اهل البلد هنا ان في ملك بيحمي الكنيسة دي، وان لا يمكن محمد الفاتح يقدر يوصل لكنيسة آيا صوفيا. بدأ جيش محمد الفاتح يتقدم وفتح القسطنطينية ومر على الاسوار، فبدأت الناس تتجمع هنا عشان تشوف الملك هيعمل ايه في جيش محمد الفاتح المنتصر. وصل محمد الفاتح ودخل بمنتهى السلاسة بالجيش بتاعه وسط انبهار وذهول من اهل المدينة اللي كانوا مصدقين رجال الدين المسؤولين عن حراسة الكنيسة والتعبد في هذه الكنيسة. طبعا هي اتقلبت جامع لانهم بعد كده عرضوها للبيع، ومحمد الفاتح اشتراها بكل سلام من غير اي ضغط عليهم. يعني اول ما دخل محمد الفاتح الكنيسة وبعدين طلع وفي الجيوش والانتصار والخيول، جاله عابد من العباد قال يا محمد انكم لم تفتحوا، عابد مسلم يعني، انكم لم تفتحوا هذه المدينة الا بفضل دعائنا. فرد محمد الفاتح قال له صدقت، ولكن اين حق هذه السيوف؟ انت عندك حق، بركة الذكر والدعاء ربنا بيفتح علينا، لكن احنا تعبنا واشتغلنا وخططنا وأعدينا الجيش وفكرنا وحاولنا وفشلنا وقمنا تاني نحاول، عشان كده ربنا فتح علينا. القصة دي هتدخلنا على سحر بسببه الأمة الإسلامية احتلت في بلاد كتير، وبسبب السحر ده حصل تخلف الأمة الإسلامية، وبسبب السحر ده في فقر في دول كتير من الأمة الإسلامية. السحر ده أصله مصدره أو مصدره يعني عبادة راقية جدا، ألا وهي عبادة الاستعانة والاعتماد على الله. لكن لما الاعتماد على الله يتفهم غلط يعمل تواكل. أنا جاي النهاردة أكلمكم عن سحر التوكل. التوكل هو أنك تفوض أمرك لربنا وترمي حمولك على الله مع الأخذ بالأسباب. لكن لما المعنى ده تفهمه غلط أو يسحرك، أو زي ما علماء النفس بيقولوا، علماء النفس بيقولوا أن العقل بيحب يوفر طاقة، العقل بيحب يستريح، فلما يلاقي معتقد يريح الجسم يسند على المعتقد ده، علشان المعتقد ده هيخليه ما يأنبش ضميره. التوكل أن تأخذ بالأسباب ثم تكفر بالأسباب. تكفر بيها يعني قلبك ما يكونش متعلق بيها، جسدك بيتعب وبياخد بالأسباب وعقلك بيفكر وبيخطط وقلبك مع اللي كاتب كل شيء واللي مقدر كل شيء. علشان كده احنا جينا في المكان ده على بعد 100 أو 200 متر من مسجد آيا صوفيا، هذا البناء العظيم اللي شهد دخول محمد الفاتح بعد ما تعب وقعد وفكر، والعابد كان فاهم غلط قال له بفضل الدعاء، قال له عندك حق، لكن جنب الدعاء وأين حق هذا السيف؟ علشان كده احنا جايين عشان نصلح المفهوم ده ونشيل نفسنا من سحر التوكل اللي هو اسمه التواكل، لأن التوكل عبادة والتواكل معصية لرب العالمين. بتحس إنك مش هتتهنى إلا بيها، تفضل وراها تدخل. تعالوا هنا ننتقل لمرحلة تانية ألا وهي مرحلة العلامات. الشخص المسحور بفكرة التوكل اللي بيتواكل، اتفقنا إن احنا عنوان الحلقة أصلا بيبقى شيء نعمة، بيبقى شيء سليم، فالتوكل ده من معتقد المسلمين، التوكل هو اللي مشكلة، فسحر التوكل هو التوكل. لما تسيطر عليك غلط فكرة التوكل، إيه العلامات بقى؟ هل أنا متواكل ولا لأ؟ قال لك الشخص المتواكل هو شخص دايما بينظر لحال الغير ويحكم على عقيدته من حال الغير. يعني ربنا بيقول اللي يتعب مش هضيع تعبه، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنا لا نضيع أجر المحسنين. هو يبص على واحد تعب وما جالوش، يبص على واحد مثلا بيدور على شغله وما اشتغلش، واحد مثلا بنت اتحجبت وما اتجوزتش، يبص على حد مثلا اشتغل بالوسائط يقولك يا عم توفيق ايه اللي بتقولوا عليه في الدين، وان ربنا بيجازي الناس اللي بتعمل مجهود، ما هو واحد اهو بالواسطة واشتغل. فتلاقيه دايما بيحكم على عقيدة ربنا بحاجات فيها اختبار، لان ربنا بيختبرك في التوكل، ممكن يوريك حاجات عكس اللي انت بتسمعه. احنا ناسين ان الدنيا دي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وممكن واحد ياخد الدنيا ياخد جناح البعوضة وما يكونش دافع اي حاجة في الاخرة، فيجي فاضي له اشتغل ولا تعب، فيجي يوم القيامة ميزانه خفيف قوي. عشان كده المنافقين كانوا بيعملوا كده، يبقى الاحزاب عددهم تقريبا 10,000، والنبي يوعد هننتصر بس لو تعبنا وحفرنا الخندق وقفنا جنب بعض واستعنا بالله ودعينا وعملنا خطة. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قلبه مريض لدرجة أن المنافقين كانوا بيقولوا للمسلمين الصالحين الموحدين سيبكم من الكلام ده، مفيش حد هينفعكم، اهربوا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. دول 10,000 وانتوا 1,000 لا يمكن تقدر عليهم. لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، إلحق البيوت هيخش علينا من ورا. وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. دول كذابين، دول عايزين يريحوا ويناموا في بيوتهم، لا في لا البيوت مفتوحة من ورا ولا هيخش عليهم من ورا، دول عايزين يريحوا. عكس المؤمنين اللي ممكن يحصل هزة ويلاقوا الأسباب مش معاهم، لكن هيبذلوا قصارى جهدهم ويعملوا اللي عليهم ويستعينوا بالله وما يقعدوش يبصوا على أحداث فيها فتنة، فتنة في التوكل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. ربنا لا هتتعبوا، ربنا قال ممكن ما تلاقيش شغل، اسعى هبعت لك من حيث لا تحتسب. ما تبصش على غيرك اللي اشتغل بواسطة ده من غير ما يتعب، هو ممكن يكون ما يستحقش. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فعلا كانوا رجالة وما بيبصوش لغيرهم، ما بيبصوش لفتن الأحداث. كتير يبقى نفسك تسيب البنت اللي بتحبها وتقول لو سبتها مش هتجوز لأن صاحبي اللي مصاحب اتجوز، دي فتنة. ما تبصش على حال غيرك. واللي حصل بعد كده ايه؟ اللي حصل كما قال رب العالمين يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون خبيرا. فعلا كان شكل يفتن ويخلي البني آدم يطفين وعد ربنا، فأرسل ربنا الريح. مش بس الريح، ده ربنا خلى واحد من وسط المشركين من سادة المشركين يسلم، وقدر يوقع بين التحالف اللي كان ما بين المشركين وما بين اليهود، لأن طبعا كانت صعوبة غزوة الأحزاب غزوة الخندق إن حصل اتفاق وخيانة ما بين يهود المدينة والمشركين اللي عددهم 10,000، ودي كانت هزة جامدة. المتوكل صبر وخد بالأسباب، أما الناس اللي في قلوبها مرض المتواكلين قالوا النبي وعدنا لكن وعدنا بخدعة، ما وعدكم أو ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الخلاصة ما تبصش لغيرك، ما تقعدش تقول أصل ده اشتغل وده ما اشتغلش، دي اتجوزت دي ما اتجوزتش. ما تبصش، ما تفكرش، فكر في كلام ربنا وخد بالأسباب وتعب وشوف النهاية الغلبة لمين، واوعى تتسحر بسحر التوكل. فبعد العلامة الأولى الانشغال بحال الغير، الناس اللي ما تعبتش وأخدت والناس اللي تعبت وما خدتش، هذه الفتنة والاختبار اللي ربنا بيديها لينا عشان يرسخ معاني التوكل بعد ما تشوف وعد ربنا بيتحقق إزاي، ولكن بعد حين. الشخص المسحور بفكرة التوكل، يعني اللي فاهمها غلط، اللي ساند على فكرة الاعتماد على الأقدار وبيخدش بالأسباب، من علاماته أنه مش بيبذل الجهد في الأخذ بالأسباب، مش بيستفرغ الوسع، مش بيعمل أقصى حاجة عنده، بيمل بسرعة. عارف اللي نزل يدور على شغله وبعدين شهر وما لقاش فقعد في البيت؟ عارف اللي ذاكر سنتين ثلاثة ولا أصحابه اللي بيغشوا وبينجحوا فغش هو كمان؟ عارف اللي دعا، ولأن الدعاء أصلا من الأخذ بالأسباب، عارف اللي دعا شوية وبعد ما اتأخرت استجابة الدعاء لعلم ربنا سبحانه وتعالى إن شوية وهستجيب لك والوقت الأنسب ليك فترك الدعاء؟ شوف النبي يقول يستجاب لأحدكم ما لم يتعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي فيكف عن الدعاء. وهنا لما تتصفح آيات ربنا وتخلي عقلك يتدبر في القرآن تلاقي ربنا ذكر التوكل بعد الأخذ بالأسباب، يعني لفظ التوكل يذكر كثيرا في القرآن بعد التعب. بص وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين منهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. شوف متى ذكر التوكل، ذكر التوكل بعد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة خطة وقوة اقتصادية وقوة سياسية ومن رباط الخيل معدات الجيش. بعد كده لو هم حبوا السلام يبقى امشي زي ما هم بيمشوا، فكر زي ما بيفكروا، خلاص سلام. احنا اصلا امه بتحب السلام، وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله سبحانه وتعالى. اذن التوكل بعد الاخذ بالاسباب. فاللي عنده سحر التوكل يعني المتواكل يعني مش بيستفرغ الوسع في الاخذ بالاسباب، مش بيبذل، مش بيتعب. رزقك موجود في الارض، ابذل مجهود عشان تحصله. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا، بص الاخذ بالاسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. ليه قال اليه النشور بعد التعب؟ لانك ستحاسب خدت بالاسباب ولا لا. وانت بتسعى وبتاخد بالاسباب بتمارس الاسلام. لن تمارس الاسلام والتدين وتاخد حسنات الا في الاخذ بالاسباب والتعب. عشان كده العلامة التانية بعد الانشغال بحال الغير هو التقصير في بذل الوسع. لو قصرت في بذل الوسع اعرف ان انت عندك تواكل، انت مسحور بفكرة التوكل. التوكل اعتماد مع التعب. الله الله الله الله. وتعالى احكي لكم على قصة ناس مسحورين ربنا حكى عنهم في القرآن وغضب عليهم بسبب اللي عملوه. هم كانوا فاهمين التوكل غلط فتواكلوا وما خدوش بالأسباب. قصة بني إسرائيل يوم ما ربنا عز وجل قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة، اقتحموا أسوار القدس وخشوا واستردوا القدس من العماليق. كان في أقوام عمالقة أخذوا القدس. سيدنا موسى قال لهم ربنا بيقول لكم، ومدام ربنا بيقول يبقى هيساعدكم ويوفقكم، مدام وعد ما تخافش. بعت 12 واحد عشان يشوفوا المدينة أخبارها إيه. دخلوا الـ 12 اتمسكوا، مسكهم إنسان عملاق، ومن كتر ما هو عملاق حطهم في جيبه وراح للملك قال له شايف دول اللي عايزين يحاربونا، تحب أفعصهم برجلية؟ فإذا بملك قال له لأ ما تعملش كده فيهم، وإنما رجعهم لنبيهم عشان يحكوله هو شافوا مين من الأقوياء. وقاموا مدينهم عنبة، والعنبة كانت بحجم الراجل اللي في قدنا يعني. فراحوا الاتناشر من بني إسرائيل شايلين العنبة ويقولوا لسيدنا موسى دول ناس جامدة قوي مش هنقدر نخش عليهم، لما يخرجوا نبقى نخش القدس. فاتنين من الاتناشر قالوا لا، ما دام ربنا قال تقدروا يبقى توكلوا على الله وخدوا بالأسباب وهو هيساعدكم. فقالوا لهم لو ما بطلتوش كلام هنرجمكم بالحجارة، هنرميكم بالطوب. سيدنا موسى ساعتها قال يا ربنا يعني لا أملك إلا نفسي وأخي، أنا مش عايز أصحاب الناس دي. ربنا نزل فيهم قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. بيفكرهم نعمة ربنا بيستفز فيهم الاستعانة بالله. يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين أنعم الله عليهما، أنا عليهم باتباع سيدنا موسى، بالفهم الصحيح للتوكل، بالخوف من ربنا واحترام كلام ربنا لما يقول اعمل يبقى أنا هعمل وهو هيساعدني. قال رجلان من الذين أنعم الله عليهما دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال موسى قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم، خلاص هيتكتب عليهم يخشوش القدس الجيل ده، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى، ما تزعلش نفسك، فلا تأسى على القوم الفاسقين. شايف الفرق ما بين بني إسرائيل وما بين سيدنا سعد بن معاذ يوم ما كان الحرب بين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهما كانوا 300 والمشركين 1000. فإذا بسيدنا سعد بن معاذ والنبي بيقول أشيروا علي أيها الناس هنعمل إيه؟ فقال يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك العهود والمواثيق على نصرتك، فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت، والله لو خط بنا في برك الغماد ما تخلف عنا أحد، ولن نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، إنما نقول اذهب أنت وربك فقاتلا، احنا عارفين ربنا معانا، إنا معكما مقاتلون. ده الفرق ما بين اللي بيتوكل على ربنا بقلبه وهياخد بالأسباب وهيتعب ويعمل اللي عليه، وما بين واحد مسحور مش هينفع. طب نعمل ايه؟ عملنا اللي علينا والبلد ما فيهاش شغل والناس اللي محدش مراعي. وتفضل دايما تفتكر نفسك ان انت ضحية للظروف وضحية للناس وضحية للوضع اللي في البلد وما تتعبش في الاسباب. فيبقى ده سحر التوكل. سحر التوكل ان انا ارمي الحمول من غير ما اتعب واعمل اللي عليا، ساعتها يبقى الواحد مسحور. هل انت زي بني اسرائيل بتدعي رمي الحمول على الله بس في اسباب ما خدتش بيها؟ لو كنت كده اعرف كويس ان هو ده التواكل اللي ربنا قال بسببه على بني اسرائيل دول فاسقين، فلا تأس على القوم الفاسقين. شوف اعمل اللي عليك وارمي الحمول على الله، والا هتبقى مسحور بسحر التوكل. احنا هنا في بيت ربنا سبحانه وتعالى، وانا كنت بدعي يا رب يفتح علينا ويلهمني الكلام اللي يكون فيه سبب هداية حضراتكم وكل حد بيسمعنا او بيثق في انه بيتفرج علينا. والدعاء من صميم التوكل والاعتماد على ربنا في بيته، عمرنا ما هنتخلى عنه، لكن ده جزء من التوكل. الشخص المسحور بسحر التوكل اللي هو المتواكل يعني ما بيتعبش، وعدم الأخذ بالأسباب خطيئة، ودي أول عاقبة بيدفع ثمنها الشخص اللي فاهم التوكل غلط ومسحور بفكرة إن أنا سيبها على الله. إحنا سايبينها على الله، بس الله اللي إحنا سايبينها عليه هو اللي قال استفرغ وسعك ومجهودك، وسعة فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأول عاقبة وأول تمن بيدفعه الشخص اللي مسحور بسحر التوكل إن ترك الأسباب خطيئة. بعد ما دعينا إن ربنا يفتح بيننا وبين حضراتكم ويقدرنا إن إحنا نقول كلام يكون فيه تغيير للقلوب، هنطلع برا المسجد ونتعب في التدوير على أماكن تكون مربوطة بالأحداث وفيها قصص حصلت مرتبطة بسحر الدنيا، وعايزين نتعب في التحضير ونجهز نفسنا. كل دي أسباب جنب الدعاء. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول إن الله لا يلوم على العجز. لما تكون أنت غصب عنك ربنا ما يلومكش، لكن اللي ما يعملش مجهود ده اللي يتلام. إن الله لا يلوم على العجز فابل من نفسك الجهد، يعني هات أخرك يعني. فإذا عجزت وغلبت فقل حسبي الله ونعم الوكيل. شوف الحديث جميل ازاي. مش هيلومك لو عملت اللي عليك وبعدين اتقفلت الابواب، كمل برضو وربنا يبعت لك المفاجأة من حيث لا تحتسب. فاول عاقبة واول تمن بيدفعه الشخص المتواكل اللي ما بياخدش بالاسباب تحت شعار او عذر انا معتمد على ربنا وعلى الاقدار، ان ترك الاسباب خطيئة. فاحنا جايين في بيت ربنا بندعي، لكن قبل وبعد هناخد بالأسباب. فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فوق من اللي انت فيه ربك دايما جنبك، لو ناديته الله جايز ده اختبار. تاني عاقبة بتحصل للشخص اللي ما بياخدش بالأسباب بعد ان تركه للأسباب خطيئة، ودي أول عاقبة وأول تمن بيدفعه وأول إثم بيجي عليه، انه خطيئة في كل يوم ما بيتعبش وما بياخدش بالأسباب، خطيئة في كل يوم بيبص على غيره اللي واخد رزقه من غير ما يتعب وينشغل وينسى القوانين الربانية اللي ربنا قال عليها اتعب هتاخد لا يضيع أجر المحسنين، بس اتعب وإحسن وإتقن. فأول حاجة ترك الأسباب خطيئة. اثنين، الشخص اللي ما بياخدش بالأسباب بيستسلم سريعا للإحباط. عارف يعني بيستسلم سريعا للإحباط؟ الشغل والتعب والتفكير والتخطيط بيشغل الذهن ويخليك دايما مستني الفرج من ربنا سبحانه وتعالى. لكن لما تبقى قاعد وما تتعبش، لما تبقى قاعد ما تفكرش، لما تبقى قاعد ما تنزلش تدور وتفكر تطور من نفسك. وانا دايما بقول لحضراتكم تقل السي في بتاعك، كتر كورساتك، عشان لما تيجي تشتغل ما تقولش في بطالة، لان اصحاب الاعمال بيطلبوا والناس ما بتشتغلش تقول في بطالة. في بطالة بس برضو في اشغال كتير، بس انت خد بالاسباب عشان ربنا يبعت لك ويفاجئك من حيث لا تحتسب. عشان كده الحديث الالهي الاثر الالهي، عبدي خلقت السماوات والارض في ستة ايام ولم اعي بخلقهن، ما تعبتش يعني، افيعيني رغيف اسوقه لك. انت فاكر ان انا مش قادر؟ انت بس اتعب. أثناء تعبك أنت شخصيتك بتتكون ونفسك بتنضج وعقلك بيكمل. لما ما تتعبش هتحبط. عشان كده ربنا حلف قال وفي السماء رزقكم. ربنا مش بيحلف كتير. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. اوعى ما تاخدش بالأسباب، ده حق، بس انت تعب وملكش دعوة. ما تتصدمش في حاجات بتحصل فيها اختبار قدامك، ما تنشغلش بغيرك، ما تستسلمش للإحباط. اللي ما بياخدش للأسباب بيستسلم للإحباط. فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. إذن العاقبتين اللي بيدفعهم تمن غالي الشخص اللي ما بياخدش بالأسباب: واحد، ترك الأسباب خطيئة. اثنين، اللي ما بياخدش بالأسباب بيستسلم للإحباط لأن حياته راكدة، والركود بيجيب ضيق في الصدر وفقد للثقة في رب العالمين. وإذا فقدت الثقة في ربنا هتسند على مين؟ ماذا فقد من وجد الله وماذا وجد من فقد الله؟ يلا يا جماعة ايدينا في ايد بعض، يلا نفك السحر. السحر اللي جايب أمتنا لورا، سحر التراخي، سحر التوكل اللي هو التواكل مش التوكل على الله عز وجل. يوم سيدنا عمر شاف وفد من اليمن بيطوف بالكعبة بيدعي وبيسأل الناس الدنيا يا جماعة بيشحتوا، فقال: من أنتم؟ قالوا: المتوكلون. قال: لا، بل أنتم المتوكلون. إنما المتوكل من ألقى الحبة، راح زرع وتعب وحرث الأرض ثم دعا رب العالمين سبحانه وتعالى. أنت تتعب وبعدين تقول يا رب. تعال نفك السحر ده. فك السحر ده بخطوتين ورا بعض. الخطوة الأولانية قيم نفسك. هل أنت من الناس اللي ما بيبذلش قصارى جهده لما بتحصل له أي مشكلة أو لما يكون عنده رغبة في أي خطوة في حياته؟ دايما تبقى قاعد بتقيم: هل أنا مليت من الدعاء؟ هل أنا مليت من طرق الأبواب؟ هل لما الأبواب اتقفلت ولم يبقى إلا باب رب العالمين زهقت وما طلبتش من ربنا؟ ولا أنا جدع، أنا بتعب وبفكر بخطط وبستعين بالناس اللي أعرفها وبستعين بخبراتي القديمة وبحاول أحسن من نفسي؟ أنا مين؟ لو كنت الشخص ده أعرف أنت متوكل، لو مش الشخص ده يبقى أنت متواكل بتركن للراحة، عايز تستريح تحت عذر سيبها على الله. فدي أول خطوة، قيم نفسك. ولما تقيم نفسك خد الخطوة الأولى على طول. وأنا هقول لك على حاجة، أنا من أكتر الحاجات اللي تعلمتها في حياتي وفرقت جدا، يوم كنت بحضر دروس زمان خالص، بحضر السيرة النبوية واتفرج النبي إزاي كان بيربي الصحابة، فعلمنا علماءنا حاجتين. قال لك: لما تكون عايز أي حاجة اتعب ودعي، وما تبطلش الاثنين دول مع بعض متوازيين، اتعب ودعي. لما تلاقي نفسك بتختم الصلاة زي مرة سيدنا أبو دجانة كان بيصلي مع النبي، أول ما خلص صلاة مشي، فقال له النبي: أبا دجانة، أليس لك إلى الله حاجة؟ قال: بلى يا رسول الله، مين مش محتاج من ربنا؟ قال: لماذا لم تصبر حتى تسمع الدعاء؟ وكأن النبي كان بيدعي بعد الصلاة ومشي وما سمعش دعاء النبي. قال: عذرا يا رسول الله. فلما تلاقي نفسك وقفت دعاء ووقفت طرق الأبواب الرزق، اعرف ان انت متواكل. اعمل الاثنين دول مع بعض، دعاء واخذ بالأسباب. وتعالوا مع بعض نرتقي لمقام اليقظة. الشخص المتوكل حق التوكل على الله عز وجل. الشخص ده النهاردة هو صحابي من المبشرين بالجنة، بس مش من العشرة، لأن العشرة المبشرين بالجنة في منهم كتير، بعض العلماء وصلهم لأربعين. منهم سيدنا عبد الله بن رواحة اللي النبي أنا شفته في الجنة. سيدنا عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة الصحابة وقفوا على أبواب مؤتة لأن اكتشفوا أن الجيش 200,000 جيش الرومان وإحنا 3,000. طب نرجع نفر؟ إحنا ما تعودناش نفر. طب نخش نحارب وإحنا 3,000؟ طب إزاي بس إحنا 3,000 ودول 200,000؟ هل ينفع فعلا نعمل حاجة زي كده؟ فوقف رواح وقال لهم: إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون. انتوا قلقانين ان الجيش يباد، ما لو الجيش بتاعنا أباد أبيد احنا في الاخر هنبقى شهداء. فإن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون، وإنا لا نقاتل هؤلاء الناس بالعدة ولا العتاد ولا الكثرة، إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فانطلقوا بسم الله، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. مش عملت له عليكم؟ حطيتوا الخطة، جمعنا نفسنا، توحدنا، قلنا يا رب سيبها على ربنا، وإما النصر وإما الشهادة. فيلا عيش بفكرة سيدنا عبد الله بن رواحة، تشبه بابن رواحة، خلي حبه في قلبك وخلي طريقته في قلبك وعيش بيها لغاية ما تقابل ربنا وانت شبه ابن رواحة، لعل ربنا عز وجل يمسك ايديك في ايد ابن رواحة. وما تنساش التوكل هو اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، فاوعى تكون متواكل، أحسن السحر ده هو السبب في تخلف أمة النبي عليه الصلاة والسلام.